بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر فروعا ذكروا فيها الأدب، من أحد الآلهة ويصحبي جدب، أودي واشكو للنبي قال، أو لو سبني سببته، أو قد رعوا أو رعوا الغنم، أو رعى النبي مجيب من عيره بتربي، إن لم يرد كف الأذى عن نفسه، مسليا لها بجنسه. قال عن خالقهم فروعهم فيها الأدب، ذكر فروعا ذكروا لهم العلماء فيها الأدب، من أحد الآل حد عيب حد من آل النبي صلى الله عليه وسلم من الشرفة، جدبه معناها عابه، ذاك يؤدب، أو جدب معناها والله عاب حد من الصحابة ذاك يؤدب، جدب عاب، ومنه خبر أنه عليه السلام وجدب السمر بعد العشاء. حق قلنا عن حد سب الشريف أنه يؤدب، كذلك من اللي حد داع الشرف هو ما هو الشريف يا الله يؤدب، يا الله ينضرب ضرب وجيع. هو قال الشيخ خليل وشديد عليه، ما قال وفي قبيح لأحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به معناه وشديد عليه، يشدد عليه العقاب إذا قال شيء للشريف وهو يعرف أنه شريف، كان انتسب له كيف ذاك ملي يا الله يشدد العقاب على حد انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه شريف وهو يعرف أنه ما هو شريف بغير الحق، انتسب له بغير الحق تصريحا في القول والفعل كلبس العمامة الخضراء في زمننا، فيؤدب لعموم قول مالك، من ادعى الشرف كاذبا ضرب ضربا وجيعا، ما يشهر ويحبس مدة طويلة حتى تظهر لنا توبته، لأن ذلك استخفاف منه بحقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعظم من طعن في نسبه ويقول لعله شريف في نفس الأمر. هذا الكلام من عبد الباقي. أودي واشكو للنبي قال، أو لو سبني سببته، كذلك من اللي يؤدب حد مثلا واقف عليه عشاء صاحب الضرائب قالوا لا إلا أعطيني الضريبة، قالوا يا أخوان رأينا نشكي منك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أدي خلص الضريبة واشكي للنبي، خلص الضريبة واشكي للنبي، هذا ما هو كافر صاحب الضرائب هون ما هو كافر غير بعد ما شعر شيء عاصي بعد، يلا يؤدب بعد تفباسوا. والله قال لو سبني ملك لسببته، والله لو سبني نبي لسببته، هذا يؤدبته ولا يقتل به اللي علق السب على أمر لم يقع، كذلك يؤدب من اللي إلى قال الأنبياء رعوا أو قد رعوا، ذاك معناها رعوا اللي هم الأنبياء دون ذكر الغنم، أو رعوا الغنم، والله الأنبياء رعوا الغنم ورعى النبي الغنم، هذا قالوا في إجابة حد عيره بالفقر حال كونهم مجيبا من عيره بتربي معناه بفقر، ذاك فيؤدب لأنه عرض بذكر النبي عليه السلام وفي غير موضعه. كذلك أم الإلا قال عيروا حد بالعمى، قالوا الأنبياء عمى والله شعيب، لكن لا يؤدب، وقال لشريف أبي خير من أبيك وجدك، قال أحمد مولود هون إجابة قال انظر المعيار، مجيب من عيره بترب معناه بفقر، ترب اللي هو الفقر، إن لم يريد كف الأذى عن نفسه مسليا لها بدأب جنسه. قال عنه قلنا عنه يؤدب فقلت ورعوا الغنم إلى آخره، لا إلى عاد كون إلى عاد قاصد تسلية نفسه معناها نصبر نفسه، معنى هذا يوقع للجنس البشري، ما هو قاصد الترفع بنفسه، لا وقع قاصد سب النبي صلى الله عليه وسلم، لا وقع ملايين يقتل ما يستتاب، لا يؤدب، لم يرد كف الأذى، الأذى اللي هو العيب عن نفسه على كونه مسليا لها مصبرة بدأب عادة جنسه البشري عن نفسه، مسليا لها معناها مصبر لها بدأب معناها بعادة جنسه اللي هو الجنس البشري، كأن يشبه نفسه بالأنبياء كذكري أن أوذوا كما قد أوذي. هذا مولي لا كيف ما قبله إلعاد قاصد التسلي، ما يؤدب إذا عاد قاصد ترفع بنفسه، ذاك يؤدب. إذا عاد قاصد قاع سب الأنبياء ذاك يقتل ولم يستتب. معناه كأن يشبه نفسه، قام يشبه نفسه بالأنبياء. كذلك لأن أذو كما قد أذي، قال إن أذيت فقد أذي الأنبياء من قبلي، ولا أسلموا من الأنبياء قبل ما أسلكم من ألسنة الناس، وكذا في هاي التفاصيل. قال عبد الباقي عند قولت الشيخ خليل كأن كذبت فقد كذبوا، أو إن أذيت فقد أوذوا، أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم تسلم منهم الأنبياء، ولم تسلم منهم أنبياء الله ورسله، أو إن قيل في مكروه فقد قيل في النبي المكروه، أو إن أحببت النساء فالنبي أحبهن، أو أنا في قومي غالب كصالح في ثمود، أو صبرت كما صبر أيوب، أو أولو العزم من الرسل، أو قيل له إنك أمي فقال النبي أمي، فلا أدب في شيء من ذلك. إن قصد التأسي، فإن قصد ترفيع نفسه للتأسي والتسلي بهم أدب، وإن قصد بشيء من ذلك تنقيصا قتل ولو تاب. كذلك يؤدب إذا سب من لم يجمع على نبوته، كيف الخضر ذاك لا يؤدب، والله سب من لم يجمع على ملكيته، كيف هاروت وماروت أكمل لا يؤدب. ذاك معناها أو بمن اختلف فيه نبوته والله ملكيته يهجره، معناها يقول الهجرة الكلام القبيح مثلا اللي هو السب مثلا، وهجرك قتل كما في المصباح، وفيها لغة ما اللي دعنها رباعية معناها زاد في الكلام، هجر معناها زاد في الكلام. أو قال قولا قابلا للسب أو غيره كي ابن ألف كلبي، كذلك ما اللي يؤدب إلى اللي قال القول قابل للسب، قابل للسب الأنبياء وقابل لغيره لكن لا يؤدب. هي قال حد ابن ألف كلبي إذ لا يخلو من نبي ويحتمل قصد التكثير بما لا يشمل نبيا. يا محمد مولود هذه ألف أبو لا بد يعود فيها نبي، ما هو ما هو قاصد يحتمل له، ما هو قاصد النبي لا قصده قاعد ذاك ينكتب، محتمل قصد التكثير، محتمل عنه لا يعود ساب نبي. على كل حال لا يؤدب توف على احتمال قصد التكثير. أو في عبوس الوجه قمطريري كالوجه من مالكين أو نكيري، كذلك ما اللي يؤدب إلى قال لشخصين قل أنت مالك أنت عبوس الوجه كالشعر، قمطرير معناها شديد العبس، كيفت الوجه من مالك اللي هو خازن النار، والله نكير أحد فتاني القبر، ذاك فيؤدب لجاره مجرى التحقير. وما هو محقر الملك أنه محقر لا المقول له ذلك. فأدبا وأدبنه إن يقول سبحان زيد أو يناديه رجل فقال لبيك مع اللهم لبيك وهو كافر إن أما أعوذ بالله وهو كافر إن أما إنزله منزلة المصور وعلم القائل جهلا واسجل. نعم حق لك أدبا هذا اللي كنا نقول يا عبوس الوجه قمطريري، قال محمد مولود عن ذاك ذكر الأمير مختصر. وأدبنه إن يقول سبحان زيدين، أدب ما اللي لا قال سبحان زيدين يكتن قال لا المولانا سبحان بمعنى تنزيها، أو يناديه رجل معناها إلى عيط له ناداه شخص مثلا قال له لبيك مع اللهم لبيك، لبيك مع اللهم لبيك هكا أدبه. وهو كافر إن أما معناها قصد إنزاله منزلة المصور إلى عادل معدل رب قال له لبيك اللهم لبيك منزل منزلة الله تبارك وتعالى، قال يعود أعوذ بالله كافر هذا القائل هاي القول يعود كافر. علم القائل جهلا حد قال هذا جهلا علمه، وزجري معناها أنا أنزقع عن الرواية أزجر عنده لا كله ما ينقال لا تقول هذا. قال محمد مولود انظر الشفاء والتبصير. وإن يقول محقرا لرجلي لم يعلم الله به فنكلي، قال عن حد قال قاصد تحقير رجال شخص رجل عبره عنه قال لم يعلم الله به ولا قاع ما عالم به مولانا به خامل الذكر مولانا قاع ما هو عالم به أعوذ بالله هذا منكلي نكالا شديدا هذا عاقب يا الله يعاقب عقاب شديد ضرب والحبس عاقب عقاب شديد هذا افتبيه سيدي عبد الله والحاج إبراهيم ومن أتى بقابيل للكفر من أوجوه كثيرة لا تجري عليه حكمه إذا ما كان من واحد يحتمل الإيمان قال عن حد قال له يحتمل الكفر من أوجه كثير غير عنده وجه يعود ملاه مسلم ملانا يعود ملاه مرتد ذاك لا تحكم عليه بالكفر ما دمت جابر له وجه ما يخرج به من الإسلام لا تحكم عليه بالكفر لكن معناه من أتابع قابلين للكفر من أوجه كثيرة لا تجري لا تجري عليه تحكم الكفر إذا ما كان من واحد من وجه واحد يحتمل الإيمان هذا قايل عياض قال محمد مولود شرح الرحمة في كتاب الأولياء للشعراني لا يحكم بالكفر إلا لمن صرح به واتخذه دينا وهذا نادر وكان رجل من بني إسرائيل مسرفا على نفسه أي مبالغا في المعاصي فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح والله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قال النووي ليس ذلك شكا منه في القدرة بل قاله في دهشه وغلبة خوفه بحيث ذهب تدبيره فيما يقوله فصار كالغافل نقله القسطلاني في آخر الخامس أجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا أن ليس يحكم له بالردة والنسفي عمدتي وعمدة قال عن الأمة العلماء بعض العلماء الأمة مجمعين لأن حد قال كلمة كفر جاري على لسانه خطأ أنه ما ينحكم له بالردة لكن معناها أجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا معناها خطأ ومنه إنك لفي ضلالك القديم أي خطائك كفرا مفعول أجرى كفرا حال كونه خطأ ليس يحكم له بالردة والنسفي عنده حتى تعلموا ما تقولون عمدتي جاب هذا فهم النسفي هذا المفسر إمام الشافعي قال عنه هو اللي معتمد عليه محمد مولود هذا الحكم ناقل منه وعمدة معناه هو عمدة في المعيار ما غضب جدا فسب رجلا حتى قال والفعال الذي خلقك ضرب جدا إن فهم منه أنه إنما قصد سب الرجل لكن جرى على لسانه بالغضب ما لم يعتقده هذا محمد مولود الشرح الكفاف وهو وإن خالفه جبلة منها أبو الفضل عياض جلة فاللفظ لا القصد وإن صح رعوا وهكذا قرائن الحال لغوا وجهل ما الجهل به لا يسعه ما لم ينؤ عن الملاح موضعه فقد صبوا لصوبه مرارا واعتبروا المقاصد اعتبارا وشد أزره أئمة عالوا بل كفرا من لم يضمن الكفر أبوا نعم قال عن النسف هذا وهو إن خالفه جبلة معناها علماء أكبر علماء أكبر منهم عياض القاضي عياض منها أبو الفضل عياض جلة معناها عظام جمع جليل فاللفظ لا القصد ذوكم راعين لا اللفظ قالوا عن حد إصدار من شيء يدل على الكفر يسوى هو ما هو ناوي الكفر نيت لا عدم الردة عنه لا يرتد توه عنه تجرى عليه أحكام المرتد توه اللفظ ذوك مراعين اللفظ ما هم مراعين القصد اللي هي النية وإن صح رعوا معناها ما غادي لهم شيء في القصد يعمل المتكلم قصده صحيح ما هو قاصد مثلا نيته صحيحة ما هو ناوي مثلا الكفر اللي أجرى على لسانه والغاو ملي قرائن الأحوال يسوى قاع ملي قرينة الحال تدل على أنه ما هو قاصد الكفر، ذاك ما اعتبرهم، اعتبرهم لفظ مماثل عنهم الساعة اللي أصدر أنه ما يدل على الكفر لفظا أنه تو يعود كافر أنه يقتلوا والله يستتابوا ثم يقتلوا تجرى عليه أحكام المرتدته. معناها اللفظ رعوا للقصد، وإن صح وإن صح القصد اللي هو نية عدم الكفر، معناها عنهم يعتبروا اللفظ تو من الساعة اللي أصدر أنه لفظ يدل على رده يحكموا له بحكم المرتد. يسوع هو تبين عنه قصد عدم الرد، والغاو ملي قرائن الأحوال العاد فم قرينة تدل على أنه قرينة حال تدل على أنه ما هو قاصد الرد، ليك ملغية عندهم من ساعة لألفاظ الرد يحكم له بحكم المرتد، والغاو ملي جهل ما الجهل به لا يسعه، الجهل ملي قال أنه لا يعذر به جهل شيء لا يسعه الجهل به، معناها لا يجوز له الجهل به كونه دعا أنه جاهل عن هاي الألفاظ عنها رد، ذاك ما هو معذور إلى عادل لي، ذاك ما هو جائز له مثلا إحدى العلماء ورابي في المدن، والله رابي في بدوا معاه العلماء وقال هاي الألفاظ، ذاك ما هو معذور به اللي ما مقبول كونه ما يعرف عن هاي الألفاظ رد به اللي الله يتعلم، أما حد تربع فيه بدوين ما أحدى العلماء وقال ذاك النوع أو ادعى أنه جاهل، هذا جاهل عن ذلك ذاك يعذر بالجهل عنده، أكو معناها ولا غو جهل ما الجهل به لا يسعه، أنا الذي الجهل به لا يسعه إلا يجوز له، لا يقال لا يسعك أن تفعل كذا إلا يجوز لك، قال هذا من المصباح، كتاب المصباح هذا في اللغة لتفسير هاي الكلمة باطن، ما لم ينوء معناها يبعد يكون العاد بعيد عن الملاح اللي هم العلماء موضعه، وذاك ذيك الساعة إلى دعا الجهل عن ذا اللفظ أنه جاهل عنه رد ذاك يعذر بالجهل ولا ينشر عليه أحكام المرتد، فقد صبوا لصوبه مرارا واعتبروا المقاصد اعتبارا، معناها لئما اللي خاله النسفي اللي منهم عياض ومنهم الشيخ خليل واحدين ثانيين قال لك عنهم زادهم أصبوا معناها مالوا أصبوا إليهن مالوا مرات شر اللي قال النسفي معناها أنهم اعتبروا المقاصد مرات عدة مرات، لكن معناها وقد صبوا لصوبه معناها اعتبروا المقاصد، وإن كانوا مذهبهم اعتبار اللفظ أين اللهم اللي اعتبروا المقاصد مرارا مرات لصوبه جهته مرارا اعتبروا المقاصد اعتبارا، ومن ذاك هذا لا نقوله. قال محمد مولود وفي الشفاء أن من لعن بني هاشم وقال أردت الظالمين يؤدب، وفي عبد الباقي عن النوادر وابن مرزوق مثله، ونصوا أنه إن قال أوذي الأنبياء أو عموا أو رعوا الغنم ولم يقصد السب لم يكفر، وكذا إن لعن محرم المسكري إن عذر بجهل كما قال عياض في شفائه وسلموه، وفي الشفاء أيضا أن اللفظ المقتضي للاستخفاف إن تكرر من قائله وعرف به دل على استخفافه، وإن صدرت منه هفوة واحدة أدب بحسبها حسبه فتأمل قوله إن تكرر إلى هو نص في رأي القصد رأيهم هنا رأوا القصد هؤلاء يمل منهم عياض، وكذا ما مر عن عياض ابن فرحون فيما قال لرجل ناداه لبيك إلى هذا كامل مراعاة القصد، وقلت الشيخ خليل في اليمين وإن قصد بك العزة التعظيم فكفر لكم اللي لا من مراعاة القصد، وفي التودي عند قوله في اليمين أو هو يهودي إلى الظاهر أنه لا يكفر إن قاله في غير يمين هزلا لقوله ابن يونس، ولا يكون قائل ذلك كافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر، وجلب النقول المصرحة برعي القصد يطول ذكرها، ثم اعلم أنهم اختلفوا هل المعتبر اللفظ أو القصد، قال ميارة وهذه قاعدة اللفظ إذا عرضه القصد فقيل ذا وذا، وقد نصوا في باب اليمين أن الأصح رعي القصد، وقد اختلفوا أيضا في العذر بالجهل، ورجح ابن رشد العذر به فيما يسعه جهله ولا حق لغيره فيه ومن القواعد أيضا هل لازم القول يعد قولا، وكذا لازم المذهب، وكذا لازم المذهب. واقتصر عبد الباقي في لازم المذهب أنه غير مذهبي. هذا من شرح محمد مولود للكفاف. وشد أزره أئمة علوا بالكفر من لم يضمن للكفر أبوا. حق قال عن شد أزره معناها قوى أزره، معناها أحكم قوته أئمة. نس في هذا نعر عليه وحدين، وقوى وقول هذا أئمة علوا معناها أئمة رقبوا رقبهم العلم، رفعهم العلم كفار. بالكفر من لم يضمن للكفر قالوا عن حد ما هو ضامر الكفر، ما هو ناوي الكفر بقلبه، ذلك ما هم قابلين عنه اللفظ أنه يكفر إلى الفاضل لفظ خطأ لا يحمل على الكفر. الكفر من لم يضمن الكفر أبوها وليما، هذا هم اللي ذكرنا لك من كلامهم شرح الكفاء. والسب لا يثبته مهيمن وقصده تثبته القرائن. قال عن سب النبي حسب الأنبياء الله سب الله حشاه، ذاك هو السبب ذاك اللي يقتلته لا يستتاب ولا تقبل توبته. إن سب نبينا ملكنا عرض على عنه وعابه اللي يقتلته لا يثبته مهيمن، معناها شاهد، شاهد واحد ما يثبته، وإنما يثبته شاهدان، لا بد من شاهدين يشهدوا على أنه سب حدا يعود يقتل. قصده معناها قصد السب بكلامه ذاك يثبت بقرائن الأحوال اللي يفهم منها. أفاده عبد الباقي عنده لو سبني ملك. واستتي بالمرتد أياما ثلاثة فإن تاب وإلا قتل. حق قال عن المرتد من ثبتت ردته يلا نستتابه ثلاثة أيام نقول له توب مولانا رانا نهده بالقتل رانا كناية نقتل. فإن تاب العاد اللي تاب راه تاب، وإلا ماذاك نقتلوته فإن تاب وإلا قتل. حق والعاد لما راح حامل المرتد توخر لوضع الحمل. ولعات ما ظاهر حملها لا بد من تستبرع بحيضة قبل قتلها، تستبرع بحيضة إلى ظهر عنها حامل الحانولين تضع حملها، إلى ماذاك تقتل إذا تبين عنها ما يحامل بعد الاستبراء. وهذا الأيام اللي نستتاب فيهم المرتد ما نجوعوه لا نعطشوه منين ما يتوب نقتلوه بعد غروب الشمس اليوم الثالث، ولا ينعد فيهم اليوم اللي ارتد فيه ذاك ما ينعد منه ثلاثة أيام راه ذاك. معناها واستتي بالمرتد معناها طلب توبته أياما ثلاثة فإن تاب تلك لم يقتل مثلا، وإلا يتب قتل. ويقتل الجاذب هبه هذا ولم يكن حدا بل ارتدادا. لا يقول عن حد سب النبي صلى الله عليه وسلم والله سب الملك ذاك لا يقتلته يعملوا قاعتها إلى الله تبارك وتعالى. ذاك معناها ويقتل الجاذب معناها العائب جدب عاب. قال غيلان فيا لك من خد أسيل ومنطق رخيم ومن خلق تعلل جاذبه. تعلل جاذبه معناها عادي يتعلل بالأباطي يعيبها بشي ما هو خالد، يوصف بالعيب اللي ما هو موجود فيه ما هو رايش يقوله. ومعناها ويقتل الجاذب العائب لنبي والله ملكي هبه هذا معناها اعتقد قاعد تنه تاب يعملوا تاب لكن ما تنفع التوبة إلا أن يقتلوا توف. قال الشيخ علي وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه. إلين يعقب يقول قتل ذا كامل يقتل فيه لم يستتب، قتل ولم يستتب، هذه المسائل كاملة إلى عدلها الشخص هو كفر غير لا يستتاب ولا يقتل وتوه يعمل تابا لا يقتل. نعم لا يفسر هذا والله بعضه من سب معناها شتم المكلف نبيا والله سب ملكا والله عرض بالسب عرض بسب الملك والله عرض بسب النبي صلى الله عليه وسلم والله نبي باطل من لم يوتو أو لعنه معناها واضح، أو عابه والله نسبه للعيب وهو خلاف المستحسن عقلا أو شرعا أو عرفا في خلق أو خلق أو دين، عيب واحدة من هذا كاملين لكن لا يقتل ولا يستتب، والله قذفه بنفي نسبه والله بزنا، والله استخف بحقه بإتيانه ما لا يقتضي تعظيمه تصريحا أو تلويحا، قال سماء هي عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن اكتبته لا يستتاب توبي، أو غير صفته يعني قال أسود والله قصير، الله قال مات بلا لحية أكمل إلا إن اكتب، معناها عن إحسانة اللحية بعد ما هي مفيدة به اللي حد سبع للنبي صلى الله عليه وسلم إحسانة اللحية هذا كفر ولا يستتاب التوبة ما تنفع إلا أن يقتل توف، هي بدعة قبيحة قبيحة جاية من عند الكفار وصلها جاية من قوم لوط، ولذلك ذلك قال لي عنه أرض الكيفين قوم لوط ما تشوف حد منهم أبدا بلحيته وحد ملي بلحيته تارك المخنثين عليهم لعنة الله اللي يجيبوا الناس لهذا الباطل اللي يعدلوا قوم الوطن، والله اللي يقودوا لهم الناس ما يطمعوا قاع فيه، يطمعوا في ذيك الرواية لا أحد أنه من أهلها لا أحد حالق لحيته، والكتب قالوا عنها حرام وقد صفت في كتاب عنها من موجبات السرطان، هاي المنطقة اللي تحت الحنوك أنا منطقة ضعيفة وعنها يدخلوا منها السمومات على البدن، عن هذا طبعا وراد عن هذه السمومات، وهذه الحكاية قط حكيتها على شخص تميت ورا ذاك لين جابرت معها تلقى لي يضحك، قال أنا رأيت وراك ثمانية كلهم قابضوا السرطان وكلهم كان يحلق لحيته ونعوذ بالله، وهذا ما هو غريب حد يعدل الذنوب ما هي غريبة إلى قبض السرطان، قال لي ذنوب شؤمها ما يحاني لآخر يجي ملي في الدنيا يعجلوا شؤمها لهذه الدار كالفقر والمرض والأكدار، ذنوب تودي الفقر تودي الأمراض لما هي معروفة والأمراض المعروفة وتودي الأكدار القلق النفسي وقلت الاستراحة وقلت الاطمئنان، يا ربي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أسألك التمسك بسنتي عند فساد هذه الأمة.